هل يجوز للمحرم أن يصلي مكشوف العاتقين؟ ليس له ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الصلاة ليس على عاتقه في شيء. المحرم يصلي في رداءه، يعني رداءه على كتفه فيصلي، ولا يصلي مكشوف العاتقين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.